أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناولة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وقد قال الله العظيم.